بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى محمد رسول الله والذين أشداء على الكفار تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا أجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي بسم الله ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بسم الله الرحمن الرحيم

لو يطيعكم كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان حبب إليكم الإيمان وزينه والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما صدقت آياته في القرآن وتجلت في الخلق والأكوان فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق من كثرة الرب ذلك هو القرآن الكريم فلا أعلم سمع حضراتكم ذلكم العلم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الشيخ أحمد الشحات لاشين قارئ زعيم جمهورية مصر العربية عدن نقابة القراء بتقالية والقارئ المقيم بميت الغمر تقالية الشركة عمل هندسة صوتية إدارة محمد سلام ببرهمته طلب تلفونيا 66-0236 برحمته شركة عمل أضواء الكهربائية من أضخم محطات الدزلات الكبرى على مستوى الجمهورية لصاحبها الحاج زكريا الجلدي وأولاده المقيمان بمدينة السنبلاوي ومخازن فراش الذهب الكبرى وقصر الضيافة المتنقل على مستوى الجمهورية تحت دار المحاسب محمد رفعت سنة وأخيه رفعت سنة بمدينة السنبلاوي طلب تلفونيا 66-90-133 السنبلاوي الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية تضم الحاج عصام عرابي بمدينة السنبلاوي هيا الجمعة الطيب الكريم شكر الله سعيكم جميعا